كذلك أيضا من العيوب المتعلقة بهذه القضية وقد تكون متداخلة لكن تعزل لخطورتها، محبة المدح. هذا من عيوب النفس، أنها تسعى للمدح وتحب المدح وتتقصد المدح، ويتفرع عن ذلك محاولة لفت نظر الناس إليه. ولهذا نهت الشريعة عن مدح الإنسان في وجهه، حرصا على ماذا؟ حرصا على إيمانه، وإلا فإن الشريعة تريد نشر الأخوة، لكن حرصا على قلبه، حرصا على إيمانه. ومن عجائب النفس في قضية المدح أنها تحب المدح لو بمجرد الخاطر، يعني أحيانا يخطر عليه خواطر، وإذا بالخواطر هي مدح له، يعني أن يمدح، أن يثنى عليه، أن يبجل، أن يقدر، أن يعظم. بل قال بعض السلف إنه من الناس من يحب أن يمدح حتى بعد موته. قيل له كيف ذلك؟ قال يقول في نفسه أن الناس يحضرون جنازتي وسيكثرون ويتعاطفون معها، وهذا شيء عجيب، لهذا كله من محبة النفس للمدح. وأحيانا أيضا من إشكالية المدح أن الإنسان إذا ما عالج نفسه في قضية حب المدح سيصل إلى مرض أخطر منه، وهو أن يحب أن يمدح بما لم يفعل، بما لم يفعل، وهذا موطن خطورة، يعني شيء ما فعله ومع ذلك يحب أن يمدح به. وإذا ما عالج نفسه سينتقل إلى مرض ثالث أخطر وأخطر وأصعب وأصعب، وهو أن يحب أن يمدح حتى على الخطأ وعلى الباطل وعلى المنكر. وهذا مرحلة متقدمة بقضية المرض. لو أردنا أن نعرف منشأ هذا المرض من أين جاء، جاء من عدة أشياء. أولا حب العلو، النفس التي فيها حب، التي فيها حب علو تحب المدح. وأيضا منشأ آخر رؤية النفس، أن الإنسان الذي عنده رؤية لنفسه، يعني يرى نفسه بعين التعظيم، يعظم نفسه ويعظم كلامه ويعظم منهجه ويعظم أقواله وأفعاله وعبادته، هذا التعظيم سيوقعه في حب المدح. وأيضا كذلك غياب اللوم، يعني تأنيب الضمير زال عند مثل هذه النفس، أن يكون عنده لوم داخلي يلومه بأن هذا الشيء الذي تحب أن تمدح عليه ليس من فعلك، وإنما الله يسره، ويسره اختبارا لك لأجل أن يبتليك، فينظر حمدك وينظر شكرك وينظر إرجاعك الأمور إليه، وينظر أيضا نفعك لعباده. وعلاج هذا العيب محبة المدح والثناء وقصده تكون بعدة أمور. العلاج الأول تجريد التوحيد، أن يجرد الإنسان، يعني أن ينظف توحيده. نظف توحيدك، تألهك لله، هذا عبوديتك لله، نظفها، نظفها من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. محبة مدح الناس هذا فيه نوع إشراك. وثانيا من ضمن العلاجات قطع الطمع عن الناس، يعني اقطع الطمع، ترى ربي نفسك على أن يكون عندك قطع طمع عن الناس وعن مدح الناس وعن ثناء الناس، لأن الناس لا يمدحون على الحقيقة، إنما من أحبوه مدحوه، من انتفعوا من ورائه مدحوه فقط، لكن الله هو الذي يطلع على السرائر وعلى الحقائق. وأيضا من ضمن العلاجات أن يعرف الإنسان حقيقة الناس، وأنهم لا يملكون شيئا ولا ينفعون من دون الله، ولا يقدمون ولا يؤخرون بالنسبة لله، ولو مدحوك كثيرا في وجهك، وإنما المدار على رضا الله عنك وثناء الله عليك. وأختم بهذه القضية، من ضمن قواعد السلوك التي يذكرها أهل العلم أن الإنسان إذا ركض وراء المدح هرب المدح منه، فإذا أعرض عن المدح جاءه المدح، فإذا أعرض أكثر وأكثر عن المدح وفعلا علم الله أنه لا يريده جاءه المدح بعد وفاته أكثر من المدح بعد في حياته. وانظروا إلى أهل العلم كيف جاءهم المدح وهم في قبورهم.